أصدرت المجموعة الروسية للتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بياناً يوم 29 من أيار الأخير تهنئة بنجاحنا في رماية التجريبية لنظام السلاح الموجه المعترض المضاد للطائرات من الطراز الحديث.